فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب الآن الكلام على أحكام الوضوء والتيمم، وقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هنا مسألة المحصنات من المؤمنات والمحصنات من يعني الكتابيات والزواج منهن مسألة عظيمة، لكن هنا في لطيفة من اللطائف التفسيرية في قول الله تعالى قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. لا يمكن التقديم إلا لعلة، واللطيفة هنا في التقديم على أنك ما تذهب إلى الكتابية وعندك المؤمنة. ولذلك عمر كان يشدد على هذا الباب، كيف تترك المؤمنة وتذهب إلى الكتاب. وانت ترى كثير من الذين يريدون الزواج في أوروبا بالذات يذهبون إلى الكتاب ويتركون المسلمات. طبعا نحن لا نحجر واسعا ولا نقول حراما، لكن الإشكال كل الإشكال أنه تراه يذهب إلى إلى إلى إلى يعني أهل الكتاب ويترك المسلمة التي تعف به ويذهب إلى امرأة على الأقل أنها ليست من الإسلام بمكان وقد تؤثر على الأولاد. فهنا قدم الله المحصنات من المؤمنات لينتبه المؤمن أن هذا أولى به من الكافرات من أهل الكتاب. المسائل الأولى، مسألة الأولى في ذلك حكم ذبائح أهل الكتاب. ذبائح أهل الكتاب ذهب جمهور العلماء إلى تفسير قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أن الطعام هنا المقصود به الذبائح، وهذا قاله ابن عباس، قال: ما طعام إلا الذبائح، لكن الخبز والفاكهة والجبن وذلك ليست هذه المقصودة بالآية. المقصود بالآية وطعام الذين أوتوا الكتاب يعني ذبائح الذين أوتوا الكتاب. وأنت ترى أن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب وصف مقيد، لأنه ما قال طعام المشركين على التعميم، قال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فغير أهل الكتاب لا تحل لا ذبائحهم ولا نساؤهم. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا يفعله أهل الوثنية. وأيضا عندما قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فمنع النكاح من المشركات، لكن خاص بذلك أهل الكتاب. حتى في المجوس قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ الجزية، قال في المجوز: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير ناكح نسائهم ولا أكل ذبائح، غير ناكح نسائهم ولا أكل ذبائح. وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أنه استثنى نصارى بني تغلب، وقال: ليس على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر. وبه أخذ مالك على أن نصارى بني تغلب لا يدخلون في أهل الكتاب، لأنهم يأخذوا من دين النصارى غير شرب الخمر. وعن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه سئل عن ذبائح النصارى العرب فقال: لا بأس به. وبه أخذ الإمام أبو حنيفة. هو الحق أنه في التعميم في الآية إن كانوا من أهل الكتاب على التعميم، فإنه الصحيح أن نقول كل ذبيحة من أهل الكتاب فيها الحل. والعجيب أننا في هذا الزمان كل ما يأتي من أوروبا مذبوحا الإخوة تقول تتورع وتقول أنها لا تجوز، ومخالفين لظاهر القرآن أيضا، يعني هذا خلاف لظاهر القرآن. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أنتم الآن تحجرون واسعا. الورع غير ملزم، يعني الورع لا كلام فيه. إن أردت أن تتورع فالورع لك، الورع لك، وأنت رجل من أهل الورع، هذا يفيدك جدا عند ربك الذي في علاه وترتفع فيه الدرجات العلى، لكن الورع غير ملزم. يعني الورع ليس ملزما للناس، الورع ليس ملزما للناس. فالصحيح أن كل ذبيحة جاءت من أهل الكتاب فإنها على الحل، إلا أن تأتيك القرينة بأنه صعق ما ذبح، بأنه صعق وما ذبح، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. وهنا شوف الآية فيها أيضا أمر جلل سنبينه. شوف إيش قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وإيش قال؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ومتخذي أخدان. قف هنا فشوف هو إيش قال والمحصنات من المؤمنات، فبين أن لكم نسائكم ولكم من نسائهم، ولم يذكر العكس. وقد جاءت الآية عظيمة: إذاك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، وقال ولا تمسكوا بعصام الكوافر، وقال وبين أن شرط الصلح الحديبية لما جاءوا للنبي وقد خرج إليه بعض النسوة، فأنزل الله جل وعلا بتحريم رد النساء إلى أهل الكفر. ولذلك النبي الله تعالى لم يذكر النساء للتنبيه على أن الحكم مختلف بين المناكحة وبين الذبيحة. فالحق أن نقول ذبائح أهل الكتاب على الحل، لأن ابن عباس قال في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال ابن عباس ذبائح أهل الكتاب. يبقى إذن كل ذبيحة جاءت من أهل الكتاب سواء من أوروبا سواء من البرازيل سواء من أمريكا اللاتينية، إذا جاءت وعلمنا أنهم يدينون دين أهل الكتاب فذبائحهم كلها على الحل، إلا أن تأتي قرينة تثبت الحرمة، إلا أن تأتي قرينة تثبت الحرمة. وما في قرينة إلا أن ترد أن إلا أن تقول هم صعقوا ما ذبح، فنقول انتهى الأمر، ذبائحهم حل لنا. إذا صعقوا هذا قتل، هذا لا يكون تزكية شرعية، فلا نأخذ. وهذا يجرنا إلى الحكم الثاني، وهو حكم نكاح اليهودية والنصرانية، نكاح الكتاب. نكاح الكتاب الصحيح أن نقول بأن جماهير السلف والخلف قالوا بأنه يجوز أن يتزوج المسلم النصرانية واليهودية، أن يتزوج بامرأة أو من نساء أهل الكتاب، لعموم قول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لكنه قيد أيضا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فأحل لهم نساء أهل الكتاب. ورد عن عمر بن الخطاب أنه شدد في الزواج من الكتابين. ابن عمر كان يقول لا يجوز الزواج من الكتابية، لما؟ لأنه قال في قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال ما رأيت أحدا أعظم شركا ممن يدعي الولد لله جل وعلا، قال ما رأيت أحدا أعظم شركا ممن يدعي الولد لله جل وعلا، لأنهم قالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالت اليهود عزير كذا، وقالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى المسيح من الله، فقال لا أرى أحدا أعظم شركا ممن نسب الولد لله جل وعلا. وقد قال الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الأدلة في ظاهرها في كلام ابن عمر، الأدلة في ظاهرها في كلام ابن عمر قوية، ليست بالهينة، ليست باليسيرة، لأنه وش قال هؤلاء هم أشد الناس شركا، جعلوا الله شريكا عيسى وعزيز. وأيضا هو يقول قد قال الله تعالى تتخذوا عدو عدوكم أولياء، وأنت في الزواج تغستها وليها. طيب نقول أول شيء في قوله لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قلنا قد جاء التخصيص بالشرع، وما خصه الشرع لابد أن يعظم ويعمل به، لأن الله جل وعلا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فاستثنى الله من المشركين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وأما قوله بقول تعالى اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نقول هو لم يتخذها وليا، اتخذها زوجة، لم يتخذها وليا، اتخذها زوجة. والمنافع في ذلك أن أهل الكتاب أقرب لأصحاب الكتاب، لأنهم أهل الكتاب وعندهم ديانة يدينون الله به. فنقول هنا المسألة أيضا فيها مصلحة، مقاصد الشريعة تتحقق فيها مصلحة شرعية، وهي أن المرأة إذا رأت من زوجها حسن الخلق وحسن التعامل والفضل في القربة والأنس بها وعدم بخس حقها ومعاملة أخلاق المسلمين، فيكون سبيلا إلى أن تسلم. والمرأة في أغلب أحوالها تابعة للرجل، المرأة في أغلب أحوالها تابعة للرجل، فمن علاها رجل يكون رجل مسلما فإنها تأوي إليه بعد ذلك. قلت لكم من العجائب أن رجل يعني فكره ضر فكره، فكره يعني انضر هذا الفكر، وتأخرت لما هذا الدرس الثاني، فصار من التكفيرين، وذهب إلى امرأتي فقال لها الآن احزمي أمتعتك. قالت لما؟ قال تذهب لأمك، لا يحل أن تكوني معي في مكان واحد. وكان طبيب، كان طبيب لكنه كان جاهل، وكان إمام المسجد، لأن هم وضعوا رجل أحفظ خلاص يكون هو الإمام، فصار أشرف عبد الله عثمانه تعرف أشرف، فصار إمام المسجد هو الذي يخطب بالناس كل جمعة، وجالس بقى الناس بتلتف حوله بعد كل صلاة. فجاءه بعض التكفيريين وهو طبعا فاضي علميا، فاضي في التأصيل، هي ما في عشر دقائق قال الحق معكم، فذهب فقال لا احزمي أمتعتك وإلى أمك فاذهبي. طبعا قال كأنه قال ويل لأمك اذهبي إلى أمك. قالت ولما لما هذه المفاجأة ولما؟ قال لأنك كافرة. انتهى الموضوع. قالت أم الذي كفرني؟ فدخل عليها بما قال الخواج. وش بقى تفعل هذه المرأة؟ حزمت أمتعتها؟ لا، دي حلت أمتعتها وقالت والله ما أرى إلا أن الله قد فتح لك طاقة الحق، وإن الحق معك، وإني أتبعك على ما تقول، آمنت بما آمنت به. فشوف المرأة عشان بس قال ذهبي لأمك، انساقت سريعا إلى ما قال. فهذه مشكلة كبيرة في هذا الباب، نقول المرأة تكون تحت رجل، لذلك منع الله المسلمة أن تكون تحت رجل نصراني، لا يجوز بحال من الأحوال لأنها ستنجر إلى ديانته، لكن جعل النصرانية أو الكتابية تحت المسلم لأنها قد تنجر إلى الإسلام الذي هو دين الحق. قد قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فقال إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.